هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي نادر راشد من أسرة الهندسة الإذاعية، ونبدأ حالا حلقتنا. واليوم هو الخميس الأول من شهر مارس، ولسنوات طويلة في زمان مضى وزمان لا ينسى الحقيقة، كان الخميس الأول من كل شهر يعني لكل مواطن عربي من أقصى الشرق لأقصى الغرب في وطننا العربي الكبير، يعني اللقاء الجميل المنتظر مع كوكب الشرق أم كلثوم تشدو وتأسر الآذان والقلوب. وفي ليلتنا هنعيش مع واحدة من روائع كوكب الشرق، أغنية من اختيار مستمعينا الأعزاء من بين ثلاث أغنيات تم عمل تصويت بينهم على بيج البرنامج العام، وكانت الأغنيات فكروني وإنت الحب وغدا ألقاك. والحقيقة إن كان العدد الأكبر من الأصوات ذهب لأغنية من الأغاني الجميلة جدا جدا من الثلاث أغنيات. الحقيقة الثلاثة أحلى من بعض، والثلاثة يعني جات لهم أصوات يعني متنوعة، لكن الأغنية اللي فازت واللي نالت أكبر عدد من الاختيارات هي أغدا ألقاك. أغدا ألقاك واحدة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، كتبها الشاعر السوداني الهادي آدم، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهنسمعها حالا معاكم، ومدة التسجيل اللي معانا هيكون حوالي ساعة إلا خمس دقايق، يعني حوالي 55 دقيقة. حفلة من الحفلات الجميلة، وإن شاء الله تكون ليلة من الليالي الجميلة. ودايما الخميس الأول من كل شهر مع كوكب الشرق أم كلثوم، أغدا ألقاك. Thank you. هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أغاب. كم أخشى غد هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أغاب. وأغلت فرحة القرب به حين thank you. واشتياقي وجنوني. أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشكوني. أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني. من فرحتي أحلامي ومن واشتياقي وجنوني. أنت يا قبلة روح وانطلاقي وشهودي. أبدا تشرق أضواء من فرحة أحلامي ومن Thank you. فغدا تملكه بين يديك. وارحم القلب الذي يصبو إليك وغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي